بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع مهلا أيها الزوجان لفضيلة الشيخ محمود الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة، تحية الإسلام من قبل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في قولنا وفي أفعالنا وفي نياتنا، إنه على ذلك قدير. أيها الأحبة، ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن أجل أن يدوم هذا السكن المذكور في هذه الآية ويبقى متماسكا رصينا، جعل الله سبحانه وتعالى بحكمته لكل من الزوجة والزوج حقوقا وعليه واجبات يجب أن يؤديها الصاحب لصاحبه والحبيب لحبيبه، حتى يتم مراد الله تبارك وتعالى في هذه الأرض على أكمل وجه. ولا تصلح هذه الأمة إلا بصلاح بيوتها، ولا تصلح بيوتها إلا بصلاح الزوجين واستقامتهما على أمر الله سبحانه وتعالى. هناك عندئذ هناك تتنزل السكينة وتعم المودة والرحمة، وفيما يلي محاولة لإلقاء نظرة عاجلة على حال الزوجين بين الواقع المعاش وبين المطلوب منهما. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن نتقبل جميعا هذه النصائح المهداة بقبول حسن، وهو المستعان وعليه التكلان. الأمر الأول: الإنفاق على الزوجة بين الواقع والمطلوب. إخوتي وأخواتي، حقيقة كم من بيوت يجثم عليها بؤس، بل تخيم عليها سحائب الشقاء بسبب تقتير الزوج وتقصيره في النفقة على عياله. وربما نجد زوجا بخيلا على زوجته بنفقة واجبة، لا أقول مستحبة، إنما بنفقة واجبة، في الوقت الذي يجود بماله ذات اليمين وذات الشمال على رفقاء السوء وفي ولائم الرياء ورحلات الفساد. تراه ينفق أموالا طائلة في سبيل لذاته وشياطينه، وإذا سأله أهله بذل القليل أعرض ونأى بجانبه. فليعلم الأزواج الكرام أن النفقة على الزوجات مقدمة على غيرها، وهي مسألة يا عباد الله، مسألة والله يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم ربك. تأمل معي أخي الزوج، تأمل معي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. هذه أربعة دنانير، أربعة أنواع من الدنانير، ترى ما هي أعظمها؟ قال: أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. بل أكثر من ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي بسند صحيح: أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على عياله. ولذلك كان سلفنا الصالح رحمهم الله يولون مسألة الإنفاق أهمية كبيرة، بل كان يوصي الشيخ تلامذته بذلك. عن ابن عائشة قال: حدثت أن أيوب كان يقول لأصحابه كثيرا: تعاهدوا أولادكم وأهليكم بالبر والمعروف، ولا تدعوهم تطمعوا أبصارهم إلى أيدي الناس. وقال أيوب: لو أعلم أن عيالي يحتاجون إلى جزرة أو بقل ما قعدت معهم، أي ما جلس مع تلاميذه وأصحابه. بل كان سفيان رحمه الله يقول موصيا الأزواج: عليك بعمل الأبطال. ما هو عمل الأبطال؟ قال: عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. صدق رحمه الله. أما الأمر الثاني، مسألة القوامة بين الواقع والمطلوب. حقيقة من النساء من تتبرم من قوامة زوجها عليها تريد أن تساويه في جميع تصرفاته، بل قد يعجبها أن يسلم لها قيادة وتكون إرادته تابعة لإرادتها، قولها هو القول، رأيها هو الفصل، ربما تفرض عليه سيادا محكما، وقد يدفعها إلى ذلك غرورها بمالها أو جاهها أو جمالها أو حسبها أو مستواها التعليمي، وقد تكون متأثرة بهذه الدعايات التي تنادي بمساواة المرأة بالرجل وتحريرها من سلطته، وأن يكون موقفها منه موقف الند للند. طبعا وإذا اجتمع إلى ذلك كله ضعف الرجل، اهتزاز الشخصية، فقد وافق الشن الطبق. وكما قال القائل: وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. العجب، كل العجب من تخلي الرجال عن المسؤولية وعن القوامة. ولا شك أن هذا الصنيع خلاف ما تأمر به الشرائع السماوية وما تدعو إليه الفطر السوية بل والتجارب الإنسانية. إن من رحمة الله تبارك وتعالى بالمرأة أن جعل لها من يكفلها ويرعاها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فليست قوامة الرجل على المرأة، ليست قوامة استبداد واستعباد، وإنما هي قوامة توجيه وإرشاد. فقد قضت السنة الكونية الربانية أن يكون في الأسرة قيم يدير شؤونها ويتعهد أحوالها وينفق من ماله عليها كي تؤدي رسالتها على أكمل وجه. ولما كان هذا الرجل هو أقدر على تحمل هذه المسؤولية من المرأة بما وهبه الله تعالى من عقل وقوة إرادة وعزم، وبما كلفه من سعي في الإنفاق على زوجه وأولاده، كان هو الأحق بهذه القوامة. ويذكر هنا من باب الاستئناس ما قالته الكاتبة الإنجليزية المشهورة واسمها أجاثا كريستي، لأن نفرا طبعا من بني جلدتنا لا يقع الدليل موقعه عندهم إلا إذا صدر من مشكات الغرب. تقول هذه الكاتبة: إن المرأة الحديثة مغفلة، لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءا يوما بعد يوم. تقول عن النساء: نحن النساء نتصرف تصرفا أحمق، لأننا بذلنا جهدا خلال السنين الماضية للحصول على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل. ثم قالت: والرجال ليسوا أغبياء، شجعون على ذلك، معلنين أنه لا مانع مطلقا من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل زوجها. هذا المبررات. ثم قالت: ومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف الضعيف، نرجع نعود اليوم لنساوي في الجهد والعرق الذي كان من نصيب الرجل وحده. انتهى كلامها. ثالثا، العشرة الزوجية بين الواقع والمطلوب. من الصفات المطلوبة لنجاح العشرة الزوجية حسن الخلق، بل هو أساس في ذلك. فإذا اختلت هذه الصفة انقلبت الحياة جحيما والعياذ بالله. فمن الأزواج، تأملوا يا رجال، تأملوا يا كرام، من الأزواج من يسيء عشرة زوجته، لا يراعي مشاعرها ولا يبالي في إذائها، بل بعضهم لا يأبه بمحادثة زوجته، يقاطعها إذا تحدثت، يتشاغل عنها بجريدة أو مكالمة هاتفية، أو يقلب نظره في هذه القنوات الفضائية الخبيثة وربما استخف بحديثها، أو بادر بإكماله إذا بدأت، أو قام عنها قبل إكماله، أو سارع إلى تكذيبها إذا صارحته بحديث لم يألف. فهذا النوع إخواني من الأزواج، هذا النوع ينطبق عليه قول تلكم المرأة المسكينة التي تصف زوجها في حديث أبي زرع والحديث في البخاري، قالت: زوجي لحم جمل غث، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى أي هذا الجبل، ولا سمين فينتقل أي هذا اللحم، لا هو جيد حتى ينتقل إليه. فشبهت زوجها بلحم الجمل الهزيل، وليس في اللحوم أشد غثاثة من لحم الجمل سيما إن كان كبيرا. ثم شبهت سوء خلقه بوعورة هذا الجبل الكبير، وأنه يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها، فيجمع هذا الرجل بخلا وسوء خلق والعياذ بالله، كما جاء في فتح الباري. إخواني الكرام، قد يكون الزوج حاد الطبع، يغضب عند أدنى تقصير، تارة يصفها بإهمال، تارة هددها بالطلاق، بل يبقى عدة أيام ربما لا يكلمها ولا يأكل طعامها، وبعضهم بلغ به الأمر أن يعيرها أمام الآخرين، وهذا لا شك أنه أمر ثقيل عليها. وليس لهذه المسكينة أن تنبس ببنت شفة، بل تسكت على مضض، كما قالت إحداهن في حديث أبي زرع الآن في الذكر، قالت: إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. مسكينة والله، هذا حال كثير من النساء، لا نطق ولا سكوت بارتياح. أيها الزوج الكريم، أيها الزوج الكريم، إن من حق زوجك عليك أن تحسن عشرتها، تهش عند لقائها، تمازحها، تداعبها، تطيبا لنفسها وقلبها، إناسا لها في وحدتها، بل إشعارا لها بمكانتها من نفسك وقربها من قلبك، تصغي لها إذا تحدثت، تظهر عناية بحديثها، لا تتشاغل عنها يا أخي، لا تنصرف عنها قبل أن تكمل حديثها. ومن الغريب أن الزوج قد يشكو من زوجته، وهذا يقع، لكن ما هو الحل؟ إذا شكى الزوج من زوجته بسبب سلاطة لسانها أو عدم خضوعها لأمره أحيانا، يقع هذا. ولذلك نبه النبي الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم، نبه الرجال لتفادي هذا الأمر، بل وضع علاجا مناسبا للحفاظ على هذه الحياة الزوجية، فقال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله، قال: ينبغي ألا يبغضها، لأنه إذا وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا. يعني هناك أخلاق مكروهة، لكن لو فتش وجد أخلاقا أيضا يرضاها. ثم قال: بأن تكون شرسة الخلق لكنها دينة، والله هذه ميزة عظيمة، أو جميلة أو عفيفة أو رفيقة به أو نحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد كانت حياة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في تعامله مع نسائه رضي الله عنهن جميعا، كان يمازحهن، يقص لهن القصص، يستمع إلى قصصهن، كان يسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يريها اللعب في باحة المسجد، يمد يده لتضع رجلها على كتفه الشريف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الرابع، طاعة الزوج بين الواقع والمطلوب. لا ريب أن طاعة المرأة لزوجها من أوجب الواجبات عليها، طبعا بعد طاعة الله تعالى ورسوله، ولهذه الطاعة أثرها في استقامة الحياة الزوجية وسعادتها وحسن تربية الأولاد التربية الحسنة. فلتنتبه الأخت المسلم لذلك، خاصة أن بعض النساء يترفعن عن طاعة الأزواج بحجة أن تكون لها مكانة وكلمة مسموعة في بيتها، وما تدري هذه المسكينة أنها بفعلها هذا إنما تغضب جبار السماوات والأرض، ويكون ساخطا عليها حتى يرضى عنها هذا الزوج المسكين. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والحلف لا يكون إلا على أمر عظيم، والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، تعالى الله، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، أخرجه مسلم. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: قالت ابنة سعيد بن المسيب، تأملوا الأدب، تأملوا معاشرتهن لأزواجهن، تقول: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، أصلحك الله، أي من التبجيل، عفاك الله. تبجل زوجها احترام تقدير، ولا يعني طبعا هذا الأمر أن تطيع المرأة زوجها طاعة مطلقة، فالطاعة كما هي معلومة لدينا جميعا إنما هي بالمعروف وفي غير معصية الله تعالى، فلا يجوز لها أن تطيعه إذا أمرها بمعصية، كأن يأمرها عياذا بالله بشرب المسكرات أو إعدادها له أو لزملائه، أو يجامعها عياذا بالله في دبرها أو وهي حائض، أو يأمرها بنزع حجاب، ليس له طاعة في هذه الأحوال وما شكلها، بل تحرم عليها طاعته. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، أي سقط من داء يعرض له، تساقط شعر رأسها، امرأة عروس، ما هو الحل؟ جاءت تقترح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها هذه الأم تقول أمرني أن أصل في شعرها، يعني شعرا مستعار مع شعرها الأصلي المتناقص، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا، إنه قد لعن الموصلات، أخرجه البخاري. حتى وهي في زواج عروس لا تتعدى طاعة الله ورسوله. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: فلو دعاها الزوج إلى معصية فعليها أن تمتنع، فإن أدبها يعني عاقبها على هذه المعصية له، على معصيته هي له، فإن أدبها على ذلك كان الإثم عليه. أما الأمر الخامس، إتيان الرجل زوجته بين الواقع والمطلوب، ولا بد هنا من الصراحة. أيها الأحبة الكرام، اسمحوا لي على هذه الصراحة وعلى هذه المواجهة للرجال، قليل من الناس من يتطرق لواجبات الزوج المعنوية نحو زوجته، وفي مقدمتها التجمل لها والظهور أمامها بمظهر لائق. كثيرا ما تعاني الزوجات من هذا الإهمال، بل إن النساء يسمعن كثيرا أحاديث الطاعة للزوج، وجوب التزين للزوج إلى آخره، حتى خيل لبعضهن أن الإسلام لا يلزم الزوج بشيء نحو زوجته سوى الإنفاق عليها طبعا، وهذه طبعا مشكلة عند الرجال. ولذلك تجد من الرجال، تجد منهم أو من بعضهم من لا يبالي بأن يكون في منزله على هيئة الرثة، أو يكون بثياب عمله، أو يأتي ورائحته تفوح عرقا أو دخانا. ماذا تتوقعون من امرأة هذا حال زوجها؟ مسكينة والله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن، قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة. وأسوأ من ذلك في مسألة إتيان الرجل زوجته، أسوأ من ذلك هجره لها مدة طويلة، خصوصا إذا تزوج بامرأة أخرى، مما حدا ببعضهن إلى الخروج عن حيائها وشكوى الزوج عند القاضي، فعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل في هذه الأسيرة ويحرص على إعفافها وصونها عن الحرام. فإن التقصير يا إخوة، إن التقصير في هذا الباب له أثار وأضرار خطيرة نعلمها جميعا. فأين هذا الصنف من الرجال من قول الفاروق عمر رضي الله عنه قال: إني لأكره نفسي على الجماع كي تخرج مني نسمة تسبح الله تعالى. ولما سئل ابن تيمية رحمه الله عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطأها هل عليه إثم وهل يطالب الزوج بذلك؟ أجاب رحمه الله: يجب على الرجل، تأملوا، يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه، أعظم من إطعامها. قال: والوطء الواجب؟ قيل: إنه واجب في كل 4 أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. انتهى كلامه. إذن الوطء الواجب كما رجح ابن تيمية هنا رحمه الله هو بقدر حاجة المرأة إلى الجماع وبقدر قدرة الرجل على الجماع، كما أنه يطعمها بقدر حاجتها إلى هذا الإطعام وقدرته عليه. الأمر السادس ننتقل إليه: إجابتها لفراش زوجها بين الواقع والمطلوب. طبعا في المقابل، هذه النقطة تقابل الأخرى التي قبلها، من النساء من تتأبى على زوجها إذا دعاها إلى فراشها، إما بحجة أنها مرهقة، أو طبعا هي بعض النساء تريد مشاكسة زوجها، تريد إغضابه، وقد يكون تعبها حقا أنها مجهدة من جراء قيامها بشؤون منزلها. وحتى في هذه الحالة يجب عليها أن تجيب زوجها، تصبر، تحتسب، بل تسرع في تلبية هذه الحاجة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والنسائي بسند صحيح: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، فلتأته وإن كانت على التنور. تأملي أمة الله، تأملي، لم يسمح للمرأة وهي على التنور إلا وتأتي لقضاء وطره منها، ولو أدى ذلك لاحتراق الخبز الذي في التنور. ونحن نقول اليوم: ولو أدى ذلك لاحتراق الكعك الذي في الفرن. ولذلك أيها الحضور، أيها الجمع المبارك، لذلك قدم لها عقاب هجرها في الدنيا قبل الآخرة، حتى تزجر طبعا بشدة الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية: حتى ترجع. وهذه اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها، أو بتوبتها ورجوعها إلى فراشها كما قاله النووي رحمه الله. وحتى النافلة ليست بعذر شرعي لها، فقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة زوجها، فهل يجوز لها ذلك؟ فقال رحمه الله: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى فراشها، وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة؟ وسئل أيضا عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها، فأجاب رحمه الله: لا يحل لها النشوز عنه ولا تمنع نفسها عنه، بل إذا امتنعت منه أصرت على ذلك، فله أن يضربها ضربا غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسما. إذن يا إخوة، إذا كانت هذه الحال ضربا غير مبرح ليس لها نفقة ولا قسما في المبيت، طبعا إن كان معددا، على أنه يحسن بالزوج، أيها الإخوة، يحسن بالزوج أن يقدر أحوال زوجته، فقد تكون مريضة أو مكروبة أو مجهدة أكثر من اللازم إلى غير ذلك مما يعتريها، فذلك والله من حسن المعاشرة ومن جميل المرؤات. أما الأمر السابع هو خدمة الزوج بين الواقع والمطلوب. من الزوجات من تقصر في خدمة زوجها فلا تقوم بقضاء حاجاته من صناعة المأكل وغسيل الثياب ونحو ذلك، ولا تقوم برعاية منزلها والعناية بنظافته أو إعداد ما يلزم لضيوفه، والسبب في ذلك تقصيرها وتتكاسلها، وقد تحتج بأن هذا ليس بواجب عليها وتطالبه عند ذلك بإحضار خادمة. ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه، فالمرأة ما جعلت سكنا للرجل إلا ليسكن إليها ويرتاح عندها، فكيف يحصل هذا؟ كيف يسكن إليها ويرتاح عندها وهي مترفعة عن خدمته والقيام بشؤون منزله وتربية أولاده؟ ومما يدل إخوتي وأخواتي، مما يدل على وجوب خدمة الزوج من قبل زوجته قوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، أخرجه مسلم. وحق الزوج على زوجته عظيم ولا شك، ومما يبين عظم حقه عليها ما جاء في حديث عمة حسين بن محسن رضي الله عنهم جميعا حين سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أي لا أقصر في طاعته إلا الذي الأمر الذي لا أستطيعه. قال لها: فانظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. حديث صحيح. قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه آداب الزفاف: والحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها. انتهى كلامه. ومما يبين أيضا عظم حق الزوج على زوجته قوله صلى الله عليه وسلم: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. حديث حسن صحيح، أي حسن لذاته صحيح لغيره، أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: تنازع العلماء، أي في هذه المسألة، هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه ومثل علف الدابة ونحو ذلك؟ قال: فمنهم من قال، هذا القول الأول، لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف كضعف من قال لا تجب عليه العشرة والوطن، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف. هذا القول الأول ضعفه شيخ الإسلام أن الخدمة لا تجب. سيطرح أهل القول الثاني، قال: وقيل، وهو الصواب، رجحه وصوبه، وجوب الخدمة بمعنى أن الخدمة واجبة. قال: فإن الزوج سيدها في كتاب الله، وهي عانية عنده، أي أسيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن هذا هو المعروف. انتهى كلامه. وقال تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله: المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها، أي على الزوج، في مقابل استمتاعه بها وخدمتها، أي خدمتها لزوجها، وما جرت به عادة الأزواج. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمه الله، قال رحمه الله أيضا، وهذا الكلام قاله في زاد المعاد: وقولهم، يعني المخالفين الذين لا يرون وجوب خدمة المرأة لزوجها، قال: وقولهم إن خدمة فاطمة وأسماء، أي فاطمة لزوجها علي رضي الله عنه، وأسماء الزبير رضي الله عنه، إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعا وإحسانا، يرده أن فاطمة رضي الله عنها كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعلي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لعلي زوجها: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يحابي أحدا في الحكم الشرعي كائنا من كان. ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه، زوجها معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وإن هذا ظلم، هذا ظلم كيف تضع علف على رأسها وأعمال زائدة، بل أقره على استخدامها وأقر سائر أصحابي على استخدام أزواجهم مع علمه صلى الله عليه وسلم بأن منهن الكارهة والراضية، قال هذا أمر لا ريب فيه. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يعين الأخت المسلمة في هذا الشأن ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها عندما سألته خادما فقال لها: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين الله 33، وتحمدين 33، وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. حديث في البخاري ومسلم. أيها الأزواج الكرام، ومع ما تقرر من قيام المرأة بخدمة زوجها، فإنه ليس للزوج أن يكلفها ما لا تطيق، بل عليه أن يرفق بها ويعينها على شؤون بيتها كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو قدوتنا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: يكون في مهنة أهله، تعني خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. أخرجه البخاري وغيره. وفي رواية أخرى أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته. تأملوا يا إخوة، يفلي ثوبه ويحلب شاته. وإذا لم يقم بعض الأزواج ما يستطيع، يعني يثقل عليه إما كسلا أو نفسيا أن يعمل في بيته، لكن إذا لم يقم بهذا العمل فلا أقل من أن يسمع هذه المسكينة كلمة ثناء من حقها يا أخي، أو يريها ابتسامة رضا. بل أكثر من ذلك، من وسع الله تعالى عليه في رزقه فيحسن به أن يتخذ خادما لأهله، أي خادما المقصود، أن يتخذ خادما لأهله وفق الضوابط الشرعية المذكورة في بابها، وليس هذا مجاله، فإن هذا من مقام الإحسان والرفق والمداراة بالنساء، فقد اتخذ قبله قدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وجمع من الصحابة اتخذوا خداما لأهليهم وبيوتهم، ولم يكن هذا معيبا عندهم البتة. الأمر الثامن: العدل بين الزوجات، بين الواقع والمطلوب. عدل الرجل في رعيته هو الحد الفاصل بين فطنته وقوة دينه وبين حماقته وتفريطه. وإذا ترك الرجل العدل بين زوجاته ثارت مشكلات وقامت خلافات ولا شك. فمن الظلم الواقع على الزوجات في أمر التعدد هجر الرجل إحدى زوجاته لخلاف يسير دون أن يسبق هذا الهجر موعظة أو تحذير، وقد يكون قصده من هذا الهجر إضرارا بها دون تأديبها. كذلك من الظلم الواقع في أمر التعدد أن يهب لإحدى زوجاته الكثير من المال ويحنو كثيرا على أولادها، بينما يهمل الأخرى ويحرمها مما يعطيه لغيرها وقد يقسو على أولادها. كذلك من الظلم ترك العدل في المبيت، فقد يبيت عند الثانية أكثر من الأولى، بل قد يدعها شهورا وربما أعواما، بل ربما علقها دون أن يطلقها أو يعاشرها بالمعروف. كذلك من الظلم الواقع على الزوجات في أمر العدل ترك العدل في السفر، فقد يصطحب إحدى زوجاته في أسفاره دون أن يكون لغيرها نصيب في هذه الصحبة. ومن الظلم كذلك أن يبالغ في إظهاره الفرح بزوجته الجديدة، وربما كان هذا بمسمع من الأولى، مما يزيد في إغاظتها واشتداد غيرتها، وهذا من الخطأ طبعا والجهل، بل هو مما ينافي المروءة. يا رجال، أين كلمة الحق في الغضب والرضا؟ ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولست بمفراح إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب. فالواجب إذن على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فإن الله تبارك وتعالى عندما أباح للرجل الزيادة على واحدة قيده بالعدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم مرهبا من ترك العدل بين الزوجات: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. حديث صحيح. والعدل طبعا يكون بأمور كثيرة هي في مقدور الإنسان، وعلى سبيل المثال للحصر العدل في المبيت والسفر والنفقة والكسوة والعطية وغيرها. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. أما العدل الذي هو ميل القلب فإنه غير مستطاع، ولكن على الزوج أن يجاهد نفسه على أن لا يميل كل الميل في هذه المحبة وأن لا يظهر ذلك قدر مستطاعه. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولن تستطيعوا قال: أي في الحب والجماع. وفي المقابل أيها الأحبة، هناك من النساء من تسيء التصرف إذا عدد عليها زوجها، تبالغ في الغيرة، ربما تتصرف بجهل وحمق وسفه، قد تعترض على حكمة التعدد، قد تدعو بالويل والثبور، قد تخمش وجهها، تشق جيبها، تهجر منزل زوجها، تذهب إلى بيت أهلها. ومنهن من تشرع بذم زوجها وتعداد معايبه بل واختلاق ما هو براء منه. ومنهن من تغري أولادها بأبيهم، يعني تحرش أولادها على أبيهم، توصيهم بعقوقه والإغلاظ عليه. بل أن منهم عياذا بالله من تبيع دينها بذهابها إلى السحرة والمشعوذين رغبة في عطف قلب زوجها إليها وصرفه عن زوجته الجديدة. ما النتيجة من هذه التصرفات الرعناء؟ ما هي النتيجة؟ لن تجدي والله نفعا، بل تجلب عليها ضرا، وقد تكون سببا في خسران الدنيا والآخرة. فيا أيتها الزوجة الكريمة، إذا ابتليت بهذا الأمر فاعملي بما تقتضيه الحكمة والدين والمروءة. وكما قالت العرب في أمثالها: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. إذا الأمور ما جرت على شأنك وأمرك، إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، يعني افعل الشيء الصحيح. ومما توصى به الزوجة إذا عدد عليها زوجها، وهذا أمر يعينها على تحمل المصيبة، أن تصبر عند الصدمة الأولى، فإن صبرت في البداية هانت عليها المصيبة ولا شك، وأعانها المولى تبارك وتعالى على السلوان. كذلك أن توطن نفسها على هذا الوضع الجديد، وتحذر من تضخيم الأمر، بل أن تسلم أمرها لله، ترضى بقضائه وقدره عز وجل، فهذا هو الذي يجدي في العاجل والآجل. كذلك أن تحذر من الاعتراض على حكمة التعدد، لأن حقيقته اعتراض على حكم الله وتشريعه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيتها الأخت المسلمة، يا أختنا المسلمة، ما من محنة إلا وتحمل في طيها منحة. هذه الزوجة الجديدة ستتحمل عنك بعض مسؤوليات مما يزيد في راحتك وفراغك، فتزداد إقبالا على الله سبحانه وتعالى وتفرغا لتربية أولادك. احتسبي الأجر، احتسبي يا أختي، احتسبي الأجر، بل تذكري ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرات. ثم إن بقاءك مع زوجك إذا عدد خير لك من طلاق، خير لك من طلاق. وإني أسألك ومخفف عليك في المسألة، إني أسألك أختي الكريمة، هل أنت من أهل الشفقة والرحمة؟ إن كنت كذلك فأشفقي على بنات الناس، أشفقي على بنات جنسك، فلو اقتصر كل رجل على امرأة واحدة لعم الفساد، وشاعت مشكلات وبلايا، وبقيت نساء يعشن بنكد وشقاء. ثم احذري أختي، احذري من إيذاء الزوجة الجديدة، سواء بقول أو عمل أو كيد لها أو إغراء الزوج بها، فما هي هذه الأخرى؟ ما هي إلا مبتلات مثلك؟ ثم ما هي الثمرة من إذائها إلا غضب الرب عز وجل واحتمال البهتان المذكور في قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. تأمل قوله بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم تذكري نعم الله، ذلك يقودك إلى الشكر، وبالشكر تدوم النعم. تذكري أمة الله، ما أنت فيه من نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة القوام، نعمة الزوج. غيرك ليس عندها زوج. تذكري مصائب الآخرين، ما ينزل بهم من رزايا وبلايا. تذكري يا أختي أنك لست الأولى التي عدد زوجها عليها، ولن تكون الأخيرة. تذكري كذلك بأن السعادة ليست مقصورة على الزوجة التي انفردت بزوجها، وأن التعاسة كذلك ليست من نصيب من عدد زوجها عليها، إنما السعادة تنبع من داخل النفس. وأعظم مادة لها رضا العبد بما قسمه الله سبحانه وتعالى له. لا تبالي بكلام الناس، لا تبالي بكلام الناس، ذاك هو باب العقل والراحة كلها، كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فمن أثقل الأمور على الزوجة إذا عدد زوجها كلام الناس عليها في أمر التعدد، يسألون عن أسباب التعدد، فمما يعينها على قلة الاهتمام بكلامهم أن تستحضر أنه لا يضرها أبدا هذا الكلام إلا إذا اشتغلت به. ولتعلم أختنا المسلمة، لتعلم علم اليقين، أن الناس لا يشغلهم أمرها كثيرا، لا يشغلهم أمرها كثيرا، هم مشغولون في أنفسهم وهمومهم الخاصة، فأدنى شيء يحصل لهم ينسيهم أمرها ولا شك. ثم ننتقل إلى الأمر التاسع: تعليم الزوجة بين الواقع والمطلوب. من مظاهر التقصير في حق الزوجة قلة الحرص على تعليمها أمر دينها، بل قد يكون الرجل ذا صلاح وتقى وعلم ودعوة، ومع ذلك لا يحرص على إيصال الخير إلى زوجته وأهل بيته. كما قال القائل: من الناس من يصل الأبعدين ويشقى به الأقرب الأقرب. ولا شك أن هذا خطأ وخلل، فإن كانت الزوجة جاهلة أمر دينها، لا تعرف حق زوجها، ولم تستطع أن تربي أولادها وترعى منزلها كما ينبغي، بل لم تقم بعبادة ربها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، ولئن كان ذلك حقا من حقوق الزوجة فإن مصلحته راجعة إلى الزوج نفسه. فإن الزوجة الصالحة، يا أيها الأزواج، إن الزوجة الصالحة يا كرام تكون من أبر الزوجات بزوجها، وأحفظهن على بيتها، وأحناهن على أولادها. هذه والله من عاجل البشرى. كيف وقد جعل الله تعالى وقاية الزوجة من النار أمانة في عنق زوجها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ونعلم أن المرأة شديدة التأثر بسلوك زوجها سلبا أو إيجابا، فإن رأت منه حرصا على ستر أو عفة أو خلق أو عبادة بادرت ولا شك استجابة لأمر ربها وإرضاء لزوجها. وكم يرى من زوجات خرجن من بيوت آبائهن إلى بيوت أزواجهن، خرجن عفيفات محتشمات عابدات طائعات، حتى نبذن الحشمة والطاعة وراءهن ظهريا. بأي شيء؟ بتأثير بعض الأزواج وانحرافاتهم وجهالاتهم، والله المستعان. وفي المقابل، في المقابل هناك من الزوجات من تكون فتنة لزوجها، حيث تصده عن طلب العلم، وإذا هم بنفقة خذلته، وإذا أراد الذهاب إلى دعوة وقفت في سبيله. لا هم لها من زوجها إلا إشباع رغباتها وتلبية طلباتها، ولو كان ذلك على حساب تضيع شيء من واجبات زوجها. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالشكوى من تخذيل الزوجات قديمة، كثيرا ما تثني الزوجة ذا الهمة عن مراده، وكم عانى الكرام والشجعان من ذلك. كم عانوا والله، كم عانوا حتى قال قائلهم مبينا عاقبته عندما أطاع زوجته في الشهوات وأمر الدنيا، قال أطعت العرس في الشهوات، والعرس هنا المقصود به الزوجة، أطعت العرس في الشهوات حتى أعادتني عسيفا عبد عبدي، إذا ما جئتها قد بعت عذقا تعانق أو تقبل أو تفدي. يعني إذا أتاها بأمر دنيوي تكافئه بعناق أو قبلة حارة كما يقال، أو تفديه بأبيها وأمها. سبحان الله. ولذلك لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تكون عقبة في طريق زوجها، بل عليها أن تعينه على ذلك استجابة لأمر الله تعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتتحمل عنه مسؤولية المنزل، تعنى بتربية أولادها، بل تضحي بشيء من راحتها، ذاك دليل نبلها وقوة دينها وكرم أخلاقها. بل إن نجاح زوجها نجاح لها، ولذا يقال وراء كل عظيم امرأة. فيا أيتها الزوجة العاقلة تذكري، تذكري ما آل إليه المسلمون من تفرقهم وتشتت كلمتهم وانصباب الفتن والمصائب عليهم. تذكري أختي، تذكري شيوع الجهل والفقر في صفوفهم وركون أكثرهم إلى دنياهم وأهوائهم. هل تستشعرين المسؤولية؟ هل تستحضرين عظم الأمانة التي كلفت بها؟ هل ستقفين موقفا في تثبيت الزوج وحثي على طاعة ربه كموقف تلك الزوجة الصالحة الناصحة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لما أتاها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده راجعا من غار حراء في ساعة هو في أشد الحاجة إلى من يسليه ويهدئ من روعه، حين قال لها لقد خشيت على نفسي، قالت وتأملوا ما قالت، تأملوا البعد التفاؤلي للمستقبل، تأملوا الثقة بالله سبحانه وتعالى من هذه الزوجة الكريمة، تأملوا. قالت له مسلية كلا والله ما يخزيك الله أبدا، أكدت أبدا. لماذا؟ إنك تصل الرحم، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. مؤهلات، قدمت له مؤهلاته صلى الله عليه وسلم وما ذكرته قليل. فمضى يخف إلى خديجة زوجه مترقبا في حيرة الوجلان، فإذا به يجد السعادة والرضا وتقر من تطمينها العينان. تالله تالله لا يخزيك يا علم التقى، يا واصل الأرحام والجيران، يا مسعف الفقراء في آلامها، يا مكرم الأيتام والضيفان، يا ماسح العبرات من آماقها ومخفف الآلام والأشجان. فكأنما كلماتها في لينها شهد وفي التأثير سحر بيان. الأمر العاشر، طلبات الزوجة بين الواقع والمطلوب. من الزوجات من ترهق زوجها بكثرة طلباتها دون أن تراعي أوضاعه المالية، تريد أن تلبس كما تلبس صديقتها فلانة أو قريبتها علانة، تريد أن تستكثر من الزينة والأثاث كما استكثر آل فلان وآل فلان. ثم إن المناسبات كثيرة جدا، كل مناسبة لزواج أو غيره لها لبوسها الخاص الجديد، وكلما تغيرت الأزياء وجب ملاحقة الجديد منها، وكلما رزقت قريبة أو صديقة بمولود بادرت إلى هدية باهظة الثمن، وكلما تزوج قريب لها سارعت إلى هداء زوجته. فيبقى هذا المسكين معها على حالين، أحلاهما مر كما يقال. إما أن ترهقه، هذا الاختيار الأول، إما أن ترهقه بالنفقات وتذهب ماء وجهه بذل الدين، تجعله يعمل ليلا ونهارا سرا وجهارا من أجل سداد ديونه، فربما قصر في حق الله وهذا لابد أن يكون، وكذلك في تربية أولاده سيقصر، وربما جره ذلك إلى كسب حرام خاصة إن كان ضعيف الإيمان لأن همه وقبلة قلبه منصب على تحقيق رغبات هذه أو الزوجة المدللة. أما الاختيار الآخر إما أن يحزم أمره يتحمل خصاما مريرا معها ليحافظ على كرامته بين الناس فتبقى مع زوجها الحازم في حالة ترى أنها مبتلاة به، تقول والله أنا ابتليت بهذا الزوج. ما هو السبب؟ لأنه لم يحقق رغبتها. فما أجمل الزوجة، ما أجمل الزوجة أن تصحب زوجها بالقناعة وتحافظ على كرامته وأن تتأسى بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. كانت حالتهن كفافا وربما خلت بيوتهن من طعام، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا الفوز الحقيقي، وأنه ليس بالحصول على متع الدنيا الحقيرة الفانية. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أختي الكريمة، أخي الكريم، ربما كانت كلمة طيبة ورسالة معبرة وتهنئة رقيقة أوقع أثرا من هدية يصحبها فخر وزهو أو من وأذى. ننتقل إلى الأمر الحادي عشر حتى لا نطيل عليكم. غيرة الأزواج بين الواقع والمطلوب. إن من أيسر حقوق المرأة على زوجها أن يغار عليها، بل الغيرة شيمة من شيم الرجال الكريمة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تضعف عند الرجال. ولو كان الرجل لا يحب زوجته لا بد أن يغار عليها ما دامت في عصمته. بل إن المرأة العربية قبل الإسلام على ما كانت عليه من هضم للحقوق، إلا أنها كانت تعتز في تلك العصور الغابرة على أخواتها في العالم كله، كانت تعتز بحماية الرجل لها والدفاع عن شرفها والثأر لامتهان كرامتها. ومن فوائد الغيرة يا عباد الله، من فوائد الغيرة يا غيراء، أنها تشعر الزوجين بالحب وتحثهما على تجديده وتنميته ورعايته. وإننا لنرى اليوم في هذا المجتمع خاصة كيف يغار الرجل من ذكر اسم زوجته أمام الناس. وفي مثل هذا المعنى يقول البهاء زهير عن زوجته: وأنزه اسمك أن تمر حروفه من غيرتي بمسامع الجلاس، فأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس. وكما أن هناك من يشك في زوجته ويبالغ في إساءة الظن بها، فهناك من تبلد حسه وماتت غيرته وفقد أنفته ورجولته وحميته، تراه لا يبالي باختلاط زوجته بأجانب الرجال سواء كانوا من أحمائه أو من غيرهم، بل ربما أمرها بنزع حجابها والاختلاط بأقاربه زعما منه بأن الغيرة تقييد لحرية زوجته. فيا أيها الغيارة، يا أيها الغيارة، لنعلم جميعا أن هذا الصنيع ضرب من الدياثة وفقدان الرجولة والتقصير في حق المرأة. وما زال الناس في مختلف بيئاتهم تتأثر سمعتهم وكرامتهم بسلوك زوجاتهم السيء. فمن تهاون في شأن الغيرة أخرج نفسه من زمرة الرجال القوامين الذين لهم عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة، كسعد بن عبادة ذاكم الصحابي الجليل الذي أعلنها مدوية: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح أو غير مصفح. فقال صلى الله عليه وسلم مادحا له: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. أخرجه البخاري ومسلم. الثاني عشر نختم بهذا الأمر: شكر نعمة الزوج بين الواقع والمطلوب. المرأة إذا انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يكون هو المتكفل بها والمحافظ عليها. ومع هذا يا أيها الأحبة، نجد من الزوجات، يا كريمات، نجد من الزوجات من هي كثيرة التسخط، قليلة الحمد والشكر، غير راضية بما أتاها الله تعالى من خير. فإن سئلت عن حالها مع زوجها أبدت سخطا وأظهرت أسا ولوعة، وبدأت بعقد المقارنات بين حالها وحال غيرها، وإن قدم لها مالا سارعت إلى إظهار السخط وندب الحظ، لأنها تراه في نظرها قليلا مقارنة بما يقدم لنظيراتها، وإذا جاءها بهدية احتقرتها وقابلتها بالكآبة، وإن أتاها بمتاع أو أثاث يتمنى كثير من الناس أن يكون لهم مثله أظهرت ما فيه من العيوب. ولذلك جاءت النصوص الشرعية محذرة من جحود فضل الزوج، بل سماه الشارع الحكيم سماه كفرا ورتب عليه وعيدا شديدا وجعله سببا لدخول النار عياذا بالله، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بل رواه البخاري ومسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا؟ قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا ينظر الله تعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقد لا ينتهي عقابها عند عدم نظر الله عز وجل لها، بل إن زوجته من الحور العين، تقول لها كما أخبرنا الصادق المصدوق بذلك صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. حديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما. سبحان الله، تعلم عن أخباره الآن وهو في الدنيا. وعن أسماء ابنة يزيد الأنصارية قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين. قالت: وكنت من أجرائهن على مسألته، فقلت: يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها ولدا أي منه، فتغضب الغضبة فتكفر فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. حديث صحيح رواه أحمد وغيره. أيها الزوجة المباركة، أيها الزوجة المباركة، إن من حق زوجك عليك أن تعترفي له بنعمته وأن تشكري له ما يأتي به في حدود قدرته، وأن تدعي له بالعوض والإخلاف، بل وأن تظهري فرحا بذلك، فإن ذلك والله يفرحه بل يحثه إلى مزيد من الإحسان. وتذكري، تذكري أمة الله، أن هذا الزوج جعله الله تعالى سببا للولد، والولد من أجل النعم، ولو لم يكن من فضله إلا هذه النعمة لكفاه. أيها الإخوة في الله، قد لا تكون المرأة قد أغفلت هذا الأمر بالكلية، ولكن لكون زوجها لم يحرص على إظهار مودته ومحبته لها ابتداء، فلم تراعي عند ذلك إظهار المحبة والتودد له وشكر صنيعه لها. وهذا بالفعل ما يقع فيه، لا أقول بعض الرجال بل ربما كثير منهم، وهو إغفال الجانب العاطفي والتذكير به من آن لآخر، فأصبحت حياتهم كالحليب الجاف، أصبحت حياتهم جافة إلا من تأدية الحقوق المفروضة، فيشعر كل طرف بأنه عبء على صاحبه، فسرعان ما تضيق النفوس وترمى الكلمات الجارحة، والله المستعان. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح الأزواج والزوجات وألف بين قلوبهم، اللهم أصلح الأزواج والزوجات وألف بين قلوبهم، اللهم أصلح الأزواج والزوجات وألف بين قلوبهم. رب تقبل مني ولا تخيب أملي، أصلح لي أموري كلها قبل حلول الأجل، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما